بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. أحبتي، نبدأ كما اعتدنا عليه سابقا في شرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم إن شاء الله اليوم عن أحكام الجبائر. من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة. أعضاء الوضوء هي الوجه واليدين والرأس والقدمين، هذه هي أعضاء الوضوء. إذا كان في بعض أعضاء الوضوء جبيرة، مثلا عندنا جرح موجود أو قرح أو كسر، هذا الجرح أو القرح أو الكسور كان في أحد أعضاء الوضوء. هسه عندنا صورتين. الصورة الأولى إذا كان الجرح أو القرح أو الكسر اللي عليه جبيرة كان على أعضاء الوضوء التي تغسل، يعني بالوجه، إما بالوجه وإما باليدين. فإذا أمكن نزع الجبيرة، جبيرة موجودة هنا على أعضاء الغسل، الإيد من الأعضاء التي تغسل في الوضوء، فعندنا هنا جبيرة على الإيد، عندنا جرح أو قرح أو كسر في الإيد وكانت عليها جبيرة. إذا أمكن أنه هذه الجبيرة، هاي في الصورة الأولى، إذا كانت الجبيرة في أعضاء الغسل كاليد مثلا أو الوجه، فإذا أمكن نزع هذه الجبيرة تنزع هذه الجبيرة ويتوضى الوضوء الكامل. إذا كان الجبيرة ما ممكن نزعها، فإذا أمكن غمسها بالماء، الجبيرة موجودة على الإيد، نغمس الإيد بالماء أو نخلل مثلا الإيد جو الحنفية بحيث الماء يصل إلى البشرة اللي موجودة أسفل الجبيرة، بحيث اليد بتمامها، يعني تمام البشرة تغسل. نعم، بتمام اليد تغسل، يعني العضو اللي أو الجزء من الإيد اللي موجود تحت الجبيرة يغسل هذا. طبعا في هذه الصورة لا يجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل في هذه الصورة. يا صورة أنه الإيد تخليها أسفل الحنفية أو تغمسها بالماء بحيث الماء يصل إلى جميع أجزاء اليد بما فيها الجزء الذي يكون أسفل الجبيرة. في هذه الحالة لا يشترط أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. وإن لم يتمكن من الغسل، إذا لم يتمكن من الغسل يعني لا يقدر ينزع الجبيرة ولا أقدر أيضا كذلك ما يقدر أيضا يغمسها بالماء حتى يتحقق الغسل. فإذا لم يتمكن من الغسل، لماذا لم يتمكن من الغسل؟ الغسل كان بضرر عليه، يعني المتعارف أنه الكسر أو الجرح أو القرح إذا مثلا يمس ماء الجرح أو القرح وخاصة بالنسبة للكسر يتأثر نتيجة لوصول الماء إلى هذا الجرح أو القرح أو الكسور بأن كان ضرريا أو حرجيا، ولو من جهة كون النزع كذلك مو إلا فقط الماء يعني يؤذي يسبب له ضرر يسبب له حرج، لا، احتمال أنه النزع من ينزع الجبير عن هذا العضو اللي بيكسر أو بيجرح أو بيقرح أيضا كذلك راح يحصل ضرر أو حرج. في هذه الحالة يجزي المسح على الجبيرة. إذن جبيرة عندنا هنا، جرح كسر أو كسر أو قرح عليه جبيرة، هذا العضو يدخل الحرق هم يلحق بهذه الأمور؟ نعم، كذلك أيضا بالنسبة للحرق أيضا كذلك يدخل إذا كان عليه جبيرة. فإذا كانت الجبيرة على اليد هنا على جزء من اليد بالنسبة للجزء اللي ما عليه جبيرة يغسله هذا، كذلك أيضا هذا بالنسبة للجزء ما عليه جبيرة، جبيرة موجودة هنا فقط على جزء من الذراع، فإذا الجزء اللي ما عليه جبيرة يغسله، كذلك أيضا الجزء هنا اللي ما عليه جبيرة يغسله. إيش بقى عندنا؟ بقى عندنا هذا الجزء اللي عليه جبيرة يجتزي بالمسح على هذه الجبيرة، يمسح على هذه الجبيرة. بالنسبة لبقية العضو اليد ما بي جبيرة، إذا ما بي جبيرة يغسله. هذا الوضوء شو نسميه؟ نسميه وضوء ناقص، لأنه الوضوء التام الماء يصل إلى جميع أجزاء البشرة، هذا وضوء تام. إذا كان هناك جبيرة على هذا العضو يمسح على هذه الجبيرة، شو نسمي هذا الوضوء؟ نسمي وضوء ناقص، مو وضوء تام. ولا يجزي غسل ما حولها، إذا الجبيرة هنا غسل ما حول الجبيرة، بقت الجبيرة ما مسح عليها، الغسل فقط يجزي؟ لا، لابد يجب أن يمسح على الجبيرة، يعني غسل ما حول الجبيرة لا يجزي، يجب غسل، يجب عفوا مسح المسح على الجبيرة. ولا غسلها عن مسحها، إذا واحد قال أنا مكان ما أمسح الجبيرة أمسح فوقها أغسلها، يجزي هذا؟ لا، سمعت السيد يقول لا يجزي هذا، على الأحوط وجوبا أنه لا يجزي الغسل عن المسيح. الفرض هنا يجب عليه، مأمور هو بالمسح، يجب عليه أن يمسح، أما يغسل لا. سمعت سيد احتاط في هذه المسألة، احتياط وجوبي أنه الغسل لا يجزي عن المسح، لا بد من المسيح. ولا بد من استيعابها بالمسح، هاي الجبيرة اللي موجودة هنا من تتوضأ، هنا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح، استيعاب الجبيرة كما لو لم تكن هناك جبيرة، ولا بد من استيعاب البشرة. قلنا عندما تكلمنا عن الوضوء قلنا بأنه لو بقي مقدار رأس أبرة لم يغسل في الوضوء، الوضوء في هذه الحالة لا يجزي، الوضوء يكون باطل. كذلك أيضا هنا بالنسبة إلى المسح على الجبيرة، لا بد أن يمسح على الجبيرة ويستوعب تمام الجبيرة، كما في الوضوء يستوعب جميع الجزء، بحيث كل جزء من أجزاء الوضوء مثل اليد مثلا يصل الماء إلى تمام أجزاء اليد، تمام البشرة، إذا بقى في شيء مقدار صغير لم يغسل الوضوء يكون باطل. هنا كذلك أيضا بالنسبة للمسح لا بد من استيعاب تمام الجبيرة بالمسيح، إلا ما يتعسر استيعاب بالمسح عادة كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها. لا يجب التدقيق في المسح، هاي الفواصل توجد مثلا إذا جبيرة أكفت فواصل صغيرة جدا ما بين الخيوط، لا يجب التدقيق في المسح، بحيث أيضا هذه الفواصل الدقيقة اللي موجودة ما بين الخيوط يجب أن هاي الفواصل أيضا كذلك تغسل، لا يجب التدقيق في المسيح. هذا إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغسل. إذن هذه الصورة، هذا الكلام، هاي الصورة الأولى، الكلام هنا الذي تكلمنا عنه هنا لحد الآن هو إذا كانت الجبيرة في المواضع التي تغسل من الوضوء مثل اليد والوجه، وأما إذا كانت في بعض مواضع المسح فما عدم إمكان نزعها والمسح على البشرة يتعين المسح عليها بلا إشكال. إذا كانت الجبيرة مو باليد، مو بالأعضاء التي تغسل، لا، عندنا الجبيرة في الأعضاء التي تمسح، ياهو المقدم، الربع المقدم من الرأس، عندنا القدم اليمنى، عندنا القدم اليسرى، إذن عندنا جرح أو قرح أو كسر، وين موجود؟ هاي الصورة الثانية، موجود على الأعضاء التي تمسح وهي الرأس، القدم اليمنى، القدم اليسرى. إذا أمكن نزع الجبيرة، مع إمكان نزع الجبيرة ينزع الجبيرة ويمسح على هذا العضو، يعني لو كانت هناك جبيرة على القدم، إذا أمكن أنه الجبيرة يرفعها يشيلها من القدم وين يمسح؟ راح يمسح على البشرة، في هذه الحالة يجب عليه أن يمسح على البشرة، يرفع الجبيرة ويمسح على البشرة. إذا لا، لا يمكن أن يرفع الجبيرة هنا في هذه الحالة، يمسح على الجبيرة، يعني الجبيرة موجودة على إيده على قدمه، يمسح على الجبيرة. هاي طبعا إذا لم يمكن رفع الجبيرة، أما إذا أمكن رفع الجبيرة لا، يمسح على بشرة القدم، ولكن إذا كان ما من الممكن أنه يرفع الجبيرة يمسح على الجبيرة في هذه الحالة. عندنا بالنسبة للجروح والقروح المعصبة، الكلام كان على الجبيرة. شنو الجبيرة؟ الآن متعارف أنه من يروح للطبيب واحد مثلا إيده مكسورة أو رجله مكسورة، شو يسوي الطبيب؟ يجبرها، يخلي لها شبس. فهسه بالوقت الحاضر يشبسوها، قبل كان مثلا يخلي لها ألواح وخرق هذه الجبيرة، الآن هسه متعارف لا، الطبيب يخلي لها مادة يشبس هذه، يعني موضع يشبس موضع الكسور. فإذا كانت أعضاء الوضوء بها عصابة معصبة، يعني قطعة قماش مثلا، شاش، فكان معصبة رايح مثلا للمضمد أو للطبيب ومضمد لهذا الجرح مثلا أو الكسر أو القريح. الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة. فمثلا لو كان هناك عصابة، المقصود العصابة يعني قطعة قماش أو شاش مثلا، فإذا كانت موجودة على الأعضاء التي تغسل في الوضوء مثلا على الإيد أو مثلا موجودة على الوجه، فهذه العصابة إذا كانت موجودة على الإيد، فإذا أمكن نزعها، نزع هذه العصابة، تفتح هذه العصابة، ثم بعد ذلك يتوضأ يغسل المنطقة هذه اللي بيها جرح أو قرح، يكملها وبعدين يرجع العصابة. أو لا، مثلا يقدر العصابة موجودة بإيده ولكن يقدر يغمس إيده أيضا بالماء، يغمسها بحيث يغسل نتيجة للغمس، يغسل المنطقة هذه اللي هي تحت العصابة، هذه المنطقة المجروحة أو اللي بيها قرح. إذا لم يمكن ذلك يغسل إيده، يغسل إيده مثلا موضع العصابة في هذه المنطقة، يغسل إيده منها ويغسل إيده منها أيضا كذلك، تبقى بالنسبة للعصابة، العصابة يمسح عليها. هاي إذا كانت العصابة موجودة في المواضع التي تغسل، يعني في الإيد أو مثلا في الوجه. أما لو كانت العصابة موجودة مثلا على الأعضاء التي تمسح على الربع المقدم من الرأس، على القدم اليمنى، أو موجودة على القدم اليسرى، إذا أمكن نزعها هاي العصابة، هاي القطعة القماش المشدودة على الجرح أو القرح، إذا أمكن نزعها فتنزع قطعة القماش هذه ويمسح على مثلا المنطقة اللي بها جرح أو قرح، يعني يمسح على القدم اليمنى مثلا موجودة باليمنى أو موجودة باليسرى، يمسح على القدم. إذا لا، هاي العصابة ما ممكن نزعها، لا يمكن نزعها أيضا في هذه الحالة، يبقى العصابة على ما هي ويمسح عليها. يعني إذا ما قدر ينزعها ويمسح على البشرة يبقيها ويمسح كذلك، يمسح على العصابة الموجودة على الجرح أو القرح. وأما الجروح والقروح المكشوفة، إذا كان الجرح أو القرح مكشوف، يعني ماكو لا جبيرة عليه، ما موجودة عصابة، فمثلا لو أكو جرح هنا، جرح أو قرح مكشوف، في هذه الحالة عندما يتوضأ هذا الجرح والقرح مكشوف، يغسل، يعني يغسل إيده كلها ما عدا هاي المنطقة اللي بيها جرح أو قرح، هاي المنطقة المكشوفة اللي بيها جرح أو قرح، هاي يتركها ما يغسلها، يغسل البقية، يغسل البقية، يعني يغسل ما حوله الجرح. في هذه الحالة هل يجب عليه أن يمسح على الجرح؟ لا يجب عليه أن يمسح على الجرح، وإن كان الأحوط استحبابا المسح على هذا الجرح. طبعا الأحوط استحبابا المسح عليها على يعني على الجرح إن أمكن. هل يجب وضع خرقة على المكان المكشوف، يعني الجرح والقرح المكشوف، هل يجب عليه أن يضع خرقة، يعني شاش أو قطعة قماش، ويمسح عليها؟ لا يجب، وإن كان هو الأحوط، يعني الأفضل والأحوط، الأحوط استحبابا مو واجب هو أنه يخلي خرقة على الجرح والقرح المكشوف ويمسح عليه، ولكن الأحوط استحبابا أن يخلي خرقة طاهرة ويمسح على هذه الخرقة الطاهرة، هذا احتياط استحبابي. وأما الكسر المكشوف في مواضع الغسل، إذا كان في مواضع الغسل مثل الإيد أو الوجه موجود هناك كسر، هذا الكسر مكشوف ما عليه جبيرة في هذه الحالة. المتعين ماذا المتعين يكون؟ المتعين التيمم، هنا يتعين عليه التيمم، يعني عند كسر مكشوف وين؟ في الأعضاء التي تغسل، في الإيد مثلا، في الإيد اليمنى، في الإيد اليسرى، على الوجه موجود كسر مكشوف، المتعين في هذه الحالة هو التيمم، يتيمم، ما يتوضأ وضوء الجبيرة وإنما يتيمم. إذا كان الكسر موجود في الأعضاء التي تمسح، عندنا كسر مكشوف على القدم، كسر مكشوف ما عليه جبيرة، فهذا الكسر المكشوف المتعين فيه ماذا؟ هل وضوء الجبيرة، الوضوء الناقص، لو التيمم؟ لا، يتعين التيمم في هذه الحالة، كما هو المتعين أي التيمم في القروح في القروح والجروح المكشوفة في مواضع المسح. إذا عدنا قرح أو جرح في المواضع التي تمسح، مكشوف قرح أو جرح في المواضع التي تمسح، يعني على مقدم الرأس أو على القدم اليمنى أو على القدم اليسرى، أيضا المتعين في هذه الحالة ماذا؟ المتعين أيضا التيمم. لماذا؟ لأن إحنا عدنا في الأعضاء التي تمسح مثل القدم عندنا قرح أو جرح مكشوف، المتعين في هذه الحالة التيمم. سمح سيد اسمح لي بالفاصل. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال يقول: إذا قصد المسافر الإقامة في النجف الأشرف 10 أيام وخاصة مسجد الكوفة، فهل يصلي تماما؟ إذا شخص مثلا سافر من مدينة إلى النجف الأشرف فنوى الإقامة في النجف الأشرف لمدة 10 أيام، في هذه الحالة يصلي تمام، صلي صلاة الظهر تمام، صلاة الرباعية يعني، صلاة العصر كذلك، أيضا بالنسبة إلى صلاة العشاء. إذا المسافر سافر إلى النجف الأشرف ونوى الإقامة في النجف الأشرف ومدينة الكوفة، نوى الإقامة مثلا 5 أيام في النجف الأشرف و5 أيام في الكوفة، فماذا يصلي؟ في هذه الحالة طبعا يصلي قصرا. لماذا؟ لأن هذا يضر بوحدة الإقامة، يعني يبقى 5 أيام بالنجف و5 أيام بالكوفة، هذا يضر بوحدة الإقامة، فيصلي في هذه الحالة قصرا. طيب سمع السيد، الخروج من محل إقامة يضر في محل يعني وحدة الإقامة؟ إذا مثلا إجى نوى الإقامة في كربلاء، شخص مسافر من محافظة أخرى، من مدينة أخرى، إجى نوى الإقامة في كربلاء لمدة 10 أيام، يصلي تمام، هل يضر بوحدة الإقامة إذا قصد الخروج مثلا إلى ما دون المسافة، يخرج مثلا للمقبرة مثلا، يعني المناطق اللي يتعارف أهل البلد أنه يخرجوا لها ويطلعوا لها، مثلا البساتين، مثلا المزارع القريبة، أحياء المدينة مثلا، هذا قصد الخروج إلى هذه المناطق، يضر بوحدة الإقامة؟ لا يضر بوحدة الإقامة، يعني هذا بالنسبة لهذا الشخص يصلي تمام. إذا قصد الخروج، هذا الذي نوى الإقامة لمدة 10 أيام قصد الخروج إلى المسافة، إلى حد الترخص، قصد الخروج إلى حد الترخص فما يزيد ولكن لا يبلغ المسافة، يعني ما يصل إلى 22 21 كيلو 20 كيلو أقل من 20 15 كيلو، فكان من قصده الخروج إلى هذه المناطق يعني من حد الترخص فأكثر، ولكن لا يصل إلى المسافة، ما يصل إلى مسافة القصر اللي هي 22. في هذه الحالة إذا كان هذا الخروج كمستوعبا للنهار أو كالمستوعب للنهار، في هذه الحالة يضر بوحدة الإقامة. هذا يعني هذا الشخص مثلا راد يطلع للكوفة، راد يروح المسجد السهلة مثلا، أو إذا في كربلاء مثلا يطلع للحر مثلا، أو يطلع للمنطقة عون تقريبا اللي هي 10 كيلوات، هذا إذا كان خروجه مستوعب للنهار، يعني كل النهار هو مثلا راح العون مثلا، أو لا كالمستوعب للنهار أيضا معظم أوقات النهار هو مثلا طلع إلى منطقة عون اللي تبعد 10 كيلوات، هذا يضر بوحدة الإقامة. نعم هذا يضر بوحدة الإقامة. لماذا؟ هذا مستوعب للنهار أو كالمستوعب للنهار. إذا كان لا مثلا يخرج بعد الزوال، بعد الظهر يخرج، يبقى إلى الغروب مثلا، قبل الغروب أو بعد الغروب بساعة، هذا يضر بوحدة الإقامة قصد الخروج لا هذا ما يضر بوحدة الإقامة، بس بشرط أنه هذا الخروج لا يتكرر، يعني مثلا يتكرر خلال 10 أيام مثلا، فت 5 مرات 6 مرات 7 مرات يتكرر هذا الخروج. نعم إذا تكرر الخروج يضر بوحدة الإقامة في هذه الحالة. سؤال في الصلاة يقول: إذا سلم الصبي المميز على المصلي فهل يجب على المصلي الرد؟ إذا مثلا شخص بالغ سلم على المصلي، شخص قاعد يصلي إجا شخص بالغ سلم عليه، هنا طبعا يجب على المصلي الرد. فإذا قال مثلا هذا الشخص البالغ قال السلام عليكم، المصلي ماذا يقول في أثناء الصلاة؟ يقول السلام عليكم، مو يقول وعليكم السلام، لا يقول السلام عليكم. إذا لا كان مثلا المسلم صبي مميز، هذا الصبي المميز سلم على المصلي، هل يجب الرد كما يجب الرد على البالغ؟ البالغ يجب الرد عليه، بالنسبة لهذا غير البالغ صبي مميز إذا سلم كذلك أيضا يجب الرد. نعم كذلك أيضا يجب الرد على هذا الصبي المميز. طيب سمح سيد، لو سلمت المرأة على المصلي، امرأة مثلا دخلت إلى مكان شاهدت رجل مثلا من أرحامها من معارفها مثلا سلمت قالت السلام عليكم، أيضا هنا المصلي يجب عليه أن يرد، يجب عليه الرد. سؤال يقول: إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد، فهل هذا يؤدي إلى حرمة أخوة أحدهما على أخواته؟ نعم، هنا مثلا عندنا امرأة، هذه المرأة عندها صبية، صبية نفترض أنها عمرها سنة، هاي بتها، أيضا هذه المرأة أرضعت صبي، هذا الصبي هم نفترض أنه عمره سنة مثلا أو أكثر أو أقل، أيضا أرضعت هذا من لبن منتسب إلى رجل واحد، هذا اللبن مثلا لبن زوجها، فرضعت الطفلة اللي هي بتها وأيضا رضعت صبي آخر مو ابنها هو، فهنا بالنسبة للصبي والصبية صاروا ذولا أخوة بالرضاعة، يعني هذا الصبي إذا كبر يقدر يتزوج هاي الصبية؟ لا، هاي أخته بالرضاعة. بالنسبة لأخوتهم، يعني هاي الصبية عندها أخوة وأخوات، وهذا الصبي أيضا عنده أخوة وأخوات، بالنسبة لأخوة الصبي يقدرون يزوجون من أخوات الصبية؟ نعم يقدرون، كذلك أخوات الصبية أخوة الصبية يقدرون يزوجون من أخوات الصبية؟ نعم كذلك أيضا يجوز، اللي هو المحرم هو فقط أنه الصبي يتزوج بهذه الصبية. طيب سمح سيد، يؤدي إلى حرمة الأخوة على الأخوة على المرضعة؟ نعم، بالنسبة لهذا المرتضيع، هذا الطفل الرضيع اللي يرتضع من هذه المرأة، هاي المرأة تكون أمه بالرضاعة، أم رضاعية لهذا الصبي، تعتبر من محارنة، كما مثلا أمه تحرم النسبية كذلك هاي تعتبر أمه بالرضاعة. بالنسبة لأخوته أخوة هذا الصبي، بالنسبة لهاي المرأة هاي هم كذلك تعتبر هذه المرأة أم رضاعية لهم؟ لا، هاي المرأة ما رضعتهم، رضعت أخوهم، أخوهم نعم تعتبر هي أم رضاعية إليه، لكن بالنسبة لأخوته ما تعتبر هذه المرأة أم رضاعية، لذلك يقدر يزوجون من عندها، ما تعتبر هاي من محارمهم. سؤال خاص في المرأة يقول: هل يجوز للمرأة وضع الكحل للعينين ولبس الخاتم في اليد؟ بالنسبة إلى المرأة إذا تريد توضع الكحل في العينين أو مثلا تلبس الخاتم المرأة، هل هذا الأمر جائز؟ إذا كان المرأة ما تقصد إثارة الرجال الأجانب، وأيضا تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام، في هذه الحالة يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم، وكذلك يجوز لها أن تضع الكحل في العينين. أما إذا كانت المرأة لا ما تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام، في هذه الحالة لا بد أن تستر، يعني تقدر توضع هي الكحل تقدر، ولكن يجب عليها ستر الوجه في هذه الحالة. وسؤال آخر كذلك خاص في المرأة يقول: في بعض الأحيان تقوم المرأة بتأجير سيارة تاكسي وتركب مع السائق الأجنبي لوحدها، فهل يحق لها ذلك أم لا؟ نعم، بالنسبة للمرأة، المرأة مثلا تطلع من البيت توقف على الشارع تأشر السيارة سائق وحدة فقط، المرأة هنا في هذه الحالة هل يجوز لها أن تركب يوصلها مثلا من الأحياء إلى المدينة أو من مدينة إلى أخرى؟ هاي المرأة من تركب بالسيارة مع الرجل الأجنبي، هذا حرام الركوب مع الرجل الأجنبي أم لا؟ إذا كان ركوب المرأة مع هذا الرجل الأجنبي مع السائق الأجنبي إذا كان المرأة تخاف على نفسها من الوقوع في الحرام، في هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تركب في السيارة مع هذا الرجل الأجنبي. إذا لا، المرأة تقول أنا أمن على نفسي من الوقوع في الحرام، أنا أدرب نفسي أنه ما أقع في الحرام، يجوز في هذه الحالة تأشر للسيارة وتصعد مع السائق الأجنبي في السيارة لوحدها؟ نعم يجوز في هذه الحالة. وكذلك سؤال آخر خاص في المرأة يقول: إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها فهل تقبل دعواها وهل يجوز الزواج بها حينئذ؟ نعم، مثلا امرأة كانت متزوجة، زوجها توفى مثلا، أو هذه المرأة طلقت، مثلا ادعت المرأة قالت بأنه العدة عدة الطلاق نفترض، أنا قالت مثلا خلصت عدة الطلاق، الآن خلصت العدة آني، في هذه الحالة تصدق بهذه الدعوة؟ كلام هذا نصدق به؟ نعم نصدق بهذه المرأة، بكلام هذه المرأة. هذه المرأة تقدر تتزوج؟ نعم تقدر تتزوج ما لم تكن متهمة هذه المرأة. سمح سيد، ما تقصد بكلمة متهمة؟ تكون المرأة متهمة إذا كانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، يعني مثلا هي تدعي تقول إنه الدورة الشهرية في هذا الشهر جاءتني ثلاث مرات، ثلاث مرات جتني الدورة الشهرية. المتعارف أن النساء مثلا الدورة الشهرية في الشهر الواحد تأتي مرة واحدة أو تأتي بمرتين، ولكن أن تأتي الدورة الشهرية ثلاث مرات في شهر واحد هاي مخالفة للعادة الجارية في النساء، فالمرأة تكون متهمة في هذه الحالة. نعم إذا النساء من بطانة هذه المرأة قال بأنه هذه المرأة فيما مضى تأتيها الدورة في الشهر الواحد لمدة تأتيها ثلاثة مرات، الدورة الشهرية في الشهر الواحد تأتيها ثلاث مرات، نعم في هذه الحالة المرأة تكون مصدقة. ولا زالت الأسئلة عن المرأة. سؤال يقول: هل يجوز للمطلقة الرجعية الخروج عفوا من دارها من دون إذن الزوج أم لا؟ بالنسبة للمطلقة الرجعية، عندنا الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن. بالنسبة للطلاق الرجعي يحق للزوج الرجوع للزوجة في أثناء العدة، في أثناء العدة يحق للزوج الرجوع للزوجة، هذا يعتبر الطلاق رجعي. هل يحق للزوجة الخروج من بيت الزوجية من دون إذن الزوج؟ يعني هو طلقها طلاق رجعي، يحق للزوجة الخروج من بيت الزوجية مثلا تريد تطلع؟ لا يحق لها الخروج، لابد أن تستأذن الزوج. صح الزوج مطلقها، ولكن هذا الطلاق رجعي، يحق للزوج الرجوع للزوجة في أثناء العدة، فمو من حق الزوجة تطلع من دون إذن الزوج. نعم إذا كان هناك ضرورة مثلا، نعم يجوز لها، يحق لها الخروج من دون إذن الزوج، كما مثلا تريد تروح للطبيب الأمر ضروري مثلا، نعم في هذه الحالة يحق لها الخروج من بيت الزوجية وإن كان من دون إذن الزوج، ولكن إذا كان ضرورة ماكو. هل يحق للزوجة الخروج، الزوجة المطلقة رجعيا هل يحق لها الخروج من بيت الزوجية؟ لا يحق لها ذلك. طيب هل يجوز للزوج إخراجها من السكن؟ نعم، يعني هسه الآن المتعارف أنه المرأة عندما تطلق طلاق رجعي الزوجة هاي تذهب تطلع من هذا بيت الزوجية، تطلع من بيت الزوج تروح يم أهلها، هذا المتعارف، ولكن لا يحق للزوج، لا يجوز للزوج إخراج هذه الزوجة المطلقة رجعيا من بيت الزوجية إلا أن تأتي بفاحشة مثل الزنا. أما إذا لم تأتي بفاحشة لا يحق للزوج، لا يجوز له إخراج هذه الزوجة من بيت الزوجية. نعم إذا خلصت العدة نعم في هذه الحالة من حق الزوج يقول لها مثلا أنت روحي لأهليك. سمح سيد اسمح لي بفاصل ونكمل بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، تابعونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وبقية الأسئلة مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال أمامي يقول: إذا اجتمع أب وأم وأولاد فكيف يتم تقسيم الميراث؟ إذا شخص توفى وترك أب وأم وأولاد، طبعا للأب سدس التركة، كذلك أيضا بالنسبة للأم كذلك لها سدس التركة. الباقي من التركة، الباقي طبعا يعني ثلث سدس للأم وسدس للأب، راح يكون ثلث لهم اثنينهم، الباقي من التركة ثلثين، الثلثين توزع على الأولاد. فإن كانوا ذكور يقسم المال بينهم بالسوية بالتساوي، إن كانوا أناث فأيضا كذلك المال يقسم بينهن بالسوية. إذا كان لا ذكور أناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. نفترض أنه مثلا الميت ترك أموال، هاي الأموال قيمتها مثلا 6 ملايين، فسدس للأب إيش قد يعني نعطي للأب؟ نعطيه 1,000,000. الأم لها سدس أيضا هم كذلك نعطيها 1,000,000. إذا 1,000,000 للأب، 1,000,000 للأم، إيش باقي من التركة؟ باقي 4 ملايين. إذا فرضنا أنهم مثلا 4 أولاد كلهم ذكور، كل ذكر إلى 1,000,000. إذا أناث، الأربعة ذولا أناث أخوات، أيضا لكل أنثى 1,000,000,000,000,000، 4 ملايين. إذا لا اختلفوا بالذكورة والأنوثة، يعني قسم ذكور وقسم أناث، في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين. من الميراث إلى الصلاة بسؤال يقول: شخص فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام، طبعا لأجل الاحتياط الوجوبي، فعند القضاء كيف يقضي؟ نعم، يعني مثلا إذا كان الشخص يسافر 8 أيام أو 9 أيام في الشهر، يعني ما يصل إلى 10 أيام، وإنما يسافر، إذا يسافر 10 أيام في الشهر ويستمر لمدة 6 أشهر، يعني عند قصد الاستمرار لمدة 6 أشهر، شو يعتبر هذا الشخص؟ 6 أشهر من سنة أو 3 شهور من سنتين فما زاد، شو يعتبر هذا الشخص؟ يعتبر كثير السفر، يصلي تمام، كذلك يصوم. إذا كان لا يسافر 8 أيام أو 9 أيام في الشهر الواحد، شنو وظيفة هذا؟ وظيفته طبعا هنا يجمع ما بين القصر وما بين التمام، يحتاط بالجمع ما بين القصر وما بين التمام، يعني مثلا صلاة الظهر شو يصليها؟ يصليها تمام ويصليها قصر، صلاة العصر يصليها تمام ويصليها قصر، صلاة العشاء يصليها تمام ويصليها قصر. إذن هنا وظيفته لأجل الاحتياط الوجوبي، وظيفته الجمع ما بين القصر وما بين التمام. هذا الشخص نفترض أنه ما صلى أداءً، يعني في الوقت ما صلى، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. في القضاء كيف يقضي؟ في القضاء يقضي قصرا ويقضي تماما، أيضا يجمع، يعني يصلي صلاة الظهر قضاء يقضيها، يقضيها مرة قصر وأيضا يقضيها تمام، كذلك صلاة العصر يقضيها قصر ويقضيها تمام، صلاة العشاء أيضا يصليها قصر، يقضيها قصر ويقضيها أيضا تمام كذلك. سمحت سيد، كما هو متعارف في الصلاة الرباعية أن المصلي بالركعتين الأخيرتين يتخير بين قراءة سورة الحمد أو التسبيح، هنا سؤال يقول: هل يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين إذا كان يقرأ في الركعة الثالثة سورة الفاتحة ويسبح في الركعة الرابعة؟ بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين، يعني مثلا في صلاة العشاء الركعة الثالثة والرابعة، هنا المصلي يتخير، يريد يقرأ الحمد فقط أو يقرأ التسبيح سبحان الله والحمد لله، فهو مخير ما بين قراءة سورة الحمد، سورة الفاتحة، وكذلك أيضا التسبيح، يعني يتخير ما بين التسبيح وما بين الفاتحة. إذا أراد يفرق مثلا بالثالثة يقرأ الفاتحة بالرابعة يسبح، جائز هذا؟ نعم جائز، أو يعكس، في الثالثة يسبح وفي الرابعة يقرأ سورة الفاتحة، أيضا كذلك هذا الأمر جائز. هل إن الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام جزء من الأذان والإقامة؟ بالنسبة للشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية مكملة للشهادة بالرسالة، يعني عندما تقول أشهد أن علي ولي الله، هاي الشهادة لأمير المؤمنين بالولاية مكملة للشهادة بالنبوة، يعني عندما تقول أشهد أن علي ولي الله، فهذه الشهادة لأمير المؤمنين بالولاية مكملة للشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، وهذه الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين مستحبة في نفسها، وإن لم تكن هي جزء من الأذان والإقامة، لا تعتبر بالنسبة للشهادة لأمير المؤمنين بالولاية، لا تعتبر لا هي جزء من الأذان ولا أيضا كذلك هي جزء من الإقامة. طيب سماح السيد، في الأذان والإقامة يذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة على النبي عند ذكر اسمه الشريف هي يعتبر أو تعتبر عفوا جزء من الأذان والإقامة؟ نعم، هي مستحبة في نفسها، يعني مثلا المؤذن أو المقيم عندما يقول أشهد أن محمدا رسول الله، هنا يستحب الصلاة على محمد وآل محمد، هذه مستحبة في نفسها، هل هي تعتبر جزء من الأذان؟ الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف هل تعتبر جزء من الأذان؟ لا، لا تعتبر جزء من الأذان، هل تعتبر جزء من الإقامة؟ كذلك أيضا لا تعتبر جزء من الإقامة. سؤال في باب النجاسات يقول: هل إن الفقاع حرام وهل هو نجس؟ بالنسبة للفقاع أو ما يسمى بالبيرة، هذا شراب متخذ من الشعير غالبا، يعني في الغالب هو يتخذ من الشعير، من الشعير، هذا شنو حكمه؟ يعتبر حرام، شرب الفقاع حرام. طبعا بالنسبة للبيرة أو الفقاع يسبب سكر خفيف، فهذا يعتبر حرام. هل يعتبر نجس أم غير نجس الفقاع؟ هو حرام لا أشكال في الحرمة، ولكن هل يعتبر نجس؟ يعني أنت مثلا الفقاع لو لامست بإيدك بصبعك إيدك تنجس له؟ لا، طبعا بالنسبة للفقاع يعامل، سمح السيد يقول يعامل معاملة النجس. سؤال مهم سمح السيد يقول: إذا ضربت المرأة من قبل زوجها أو أرحامها وترك هذا الضرب الأثر على بدنها، فهل في ذلك الدية؟ نعم، إذا كان هذا الضرب أدى مثلا إلى إحمرار الوجه أو إحمرار بدن الزوجة، سواء كان الضارب الزوج مثلا أبو الزوج أم الزوج أخوة الزوج، إذا أدى هذا الضرب، لا فرق أن يكون الضارب الزوج أو غير الزوج، إذا أدى هذا الضرب إلى إحمرار جسم المرأة أو وجه المرأة تجب الدية، كذلك إذا أدى الضرب هذا إلى سوداد جسم المرأة كذلك تجب الدية، إلى إزرقاقه كذلك تجب الدية، إذا سبب الضرب مثلا إلى جرح كذلك أيضا تجب الدية. طبعا يجوز للزوجة إسقاط هذه الدية، ولكن إذا ما أسقطتها لا، الزوجة تكون مستحقة لهذه الدية، يعني يجب على الضارب أن يدفع الدية إلى هذه الزوجة. سمح سيد، سؤال أخير يقول: هل تجب النفقة على الزوج في فترة الخطوبة، لكن طبعا بعد العقد وقبل الزفاف؟ بالنسبة فترة الخطوبة إذا كان قبل العقد فلا تعتبر هذه المرأة أجنبية عن هذا الرجل، تعتبر أجنبية، وكذلك لا يجب عليه الإنفاق على هذه المرأة. أما إذا عقد على المرأة عقد شرعي، فهاي الفترة ما بين العقد الشرعي وما بين الزفاف، هذه الفترة قد تستمر شهر مثلا، 3 شهور، 4 شهور، هل تستحق النفقة؟ نعم، هي تستحق النفقة، الزوجة في هذه الفترة تستحق النفقة. نعم، إذا كان هناك تعارف خارجي على إسقاط هذه النفقة، نعم النفقة تسقط، نعم هي واجبة شرعا خلال هالفترة هاي، ولكن إذا العرف التعارف الخارجي يسقط النفقة في خلال هذه الفترة، كما هو المتعارف في بعض المناطق أنه الزوج التعارف الخارجي سقط النفقة، نفقة الزوجة في هذه الفترة، نعم إذا كان هناك تعارف خارجي على إسقاط هذه النفقة، نعم النفقة تسقط. سماحة السيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة. كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.